رسالة لأولياء الأمور، ثانيا أبعث رسالة للعلماء والدعاة ولطلاب العلم تكملة للخطبة الماضية، ثالثا أبعث رسالة لشعوب الأمة التي توحد الله، رابعا أبعث رسالة لأهل الشام عامة ولأهل غزة خاصة. أبعث للأمة رسائل مهمة لعامة الأمة لأخلص ذمتي وضميري، وأنا لا أملك إلا جهاد الكلمة. الدين النصيحة، اللي ما ينصحش يبقى خائن، الذي لا ينصح المسلمين خائن وعميل. ولكن الأمة غافلة لاهية ساهية ناهمة، تلعب الكرة وترقص في الترفيه، يمكر بها ويخدع، تحاك بها المؤامرات. يا أولياء الأمور توحدوا.